أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، قدمنا أن هذه الآية الكريمة في سياقها مع ما بعدها بمثابة المنهج القويم في تقويم الأخلاق والسلوك المنهجي. وتبدأ الآية الكريمة أو هذا السياق القرآني المعجز بقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأشرنا بأن الواو عاطفة، أي على المعاني التي قبلها فيما يتعلق بالتحذير من الربا، وأن الربا موضوع كبير ولا يتأتى تناوله في هذه العجالة، ولكن هذا السياق منفردا بذاته. وسارعوا من المفاعلة المسارعة بدلا من أسرعوا، أي بمعنى ومساوي نافسوا سابقوا، أي ليسرع كل منكم ويسبق الآخر أو يتنافس معه على السبق إلى الموعود به. وسارعوا إلى مغفرة، والمغفرة من الغفر والمغفر الستر أو الستر، وهو الوعاء أو الآلة التي يغطي بها المقاتل رأسه، ويسمى المغفر لأنه يغطيها ويقيها من ضربات العدو. ومغفرة الله سبحانه إنما هي تغطية وستر ما يقع من ذنوبه وعيوبه. ولكن السياق الكريم لم يقف عند هذه التغطية ولا هذا الستر، بل تعداه إلى ما يرجع للعبد وجنات عرضها. وأشرنا إلى أن التنبيه بالعرض عن المساحة لأن الطول أطول بلا شك، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها؟ وهذا أسلوب ترغيب وتشويق وإثارة إلى العمل بما قد وعد الله سبحانه وتعالى عليه بالجنة. وأشرنا إلى أن كلمة عرضها قد يحملها بعض العلماء على أن العرض من العروض أو العروض، وهي الأثمان، أي أن عرضها ثمنها. تقول: عرضت السلعة فجاءت بثمن كذا، أي أن ثمن تلك الجنة السماوات والأرض لو بيعت بذلك. وأشرنا إلى ما يشهد لهذا بالحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهنا المراد بالمساحة الكبيرة التي لا يستطيع عقل أن يتصورها. وثارت الأسئلة سواء كانت عقلية أو تعجيزية، إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ وجاء الإجابة إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أنس، أو موقوفة على ابن عباس عن طريق معاوية، وأنه قيل إذا أتى الليل فأين يكون النهار؟ ويجيب بعض العلماء عن هذا التشبيه بأن الليل يكون في نصف الأرض الذي غابت عنه الشمس، والنهار يكون في النصف الثاني الذي يقابل أشعة الشمس. فإذا كانت الجنة في الجزء الذي هي فيه من السماوات والأرض، تكون النار في الجزء المقابل، تحقيقا لهذه الصورة في التشبيه. وأشرنا إلى أن الحقيقة والواقع لا يتعارضان مع النص القرآني، أو أن القرآن لا يتعارض مع حقائق الواقع. وجئنا إلى القول بأن السماء الدنيا بالنسبة إلى الأرض كالقبة عليها، والأرض داخل تلك القبة، كما يقول ابن تيمية وغيره رحمه الله كالليمونة داخل تلك القبة. ثم تأتي السماء الثانية قبة فوق الأولى، والثالثة فوق الثانية، إلى سبع سماوات طباق، والجنة فوق السماء السابعة وعرشها وسقفها عرش الرحمن. فيكون إذن حقيقة عرض الجنة السماوات والأرض. وفي قوله أعدت أي هيئت ووجدت بالفعل، وهو نص من النصوص على وجود الجنة فعلا، لا أنها توجد يوم القيامة. وأشرنا إلى النزاع في ذلك، وأن ابن كثير في جزئيه النهاية أورد الأحاديث العديدة في وجود الجنة وفي وجود النار وفيما يتعلق بأحوال الآخرة من الصراط والميزان والحوض إلى غير ذلك. وجاء النص هنا أعدت للمتقين، وتكلمنا على أعدت للمتقين وصفة، والمتقون جمع متق، وأن أصل المادة الوقاية، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك. ثم جئنا إلى الوصف الأول، الذين ينفقون في السراء والضراء، وأشرنا إلى آداب الإنفاق، كما ينفقون في السراء والضراء يعني على جميع حالاتهم في العسر وفي اليسر، كذلك في حسن أحوالهم سرا وجهرا. وتقدم الكلام أيضا على آداب الإنفاق، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وإشارة القرآن الكريم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكان الحديث البارحة في هذه النقاط إلى هذا الحد. وجئنا إلى الوصف الثاني لهؤلاء المتقين. فالوصف الأول مادي، وهو إنفاق المال، ولا شك أن الإنفاق أمر شاق، لأن طبيعة الإنسان الحرص على جمع المال. وتحبون المال إيه؟ حبا جم. وتأكلون التراث أكلا لم. لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى الثاني، لو كان اثنين لتمنى الثالث، إلى آخره. فهو حريص على جمعه بكل ما يستطيع، وإذا جمع فهو حريص عليه شحيح به، وأحضرت الأنفس الشح. وجاء الحديث لا ينفق العبد درهما حتى يفك عنه 70 لحية جمل. تشبيه عجيب، كأن الدرهم يمسك به 70 جملة وتعض عليها بفكها، فيأتي ويفك لحى الجمال 70 واحدا بعد واحد، يعني أو نقول كأن الدرهم عليه 70 قفلة يحلها واحدا بعد واحد حتى ينفقه. بل إن القفل يمكن مفتاحه سهل لكن فك البعير وش يفكه. إذن تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة المال على النفس. وإذا جئنا إلى الوصف الثاني بعد ذلك، بعد أن تغلب هؤلاء المتقون على شح النفس وبذلوا وأنفقوا سرا وعلانية في السراء وفي الضراء وبكل آداب الإنفاق، جاء وصف من جانب آخر وهو أيضا إنفاق لكنه معنوي ونفسي، فيه ترقي وفيه تدرج في التشريع من الصعب إلى الأصعب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأوصاف الثلاث في جملتها ترتقي عما قبلها من الإنفاق، لأن المال قد يتغلب عليه الكبير والصغير والرجل والمرأة، ولكن تلك الصفات نفسية ذاتية. والكاظمين الغيظ، الكظم هو الكتمان ويكتم في نفسه، والغيظ كل ما يغيظ الإنسان ويغضبه ويثيره. وليس كل عاق إنسان ولو كان عاقلا قادرا على أن يكظم غيظه، إنما هي منحة من الله. ونجد هنا يكظم الغيظ، وطبيعة النفس وطبيعة الحيوان الانتقام. والمولى سبحانه وتعالى سمح، وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذا مبدأ، كما يقال مبدأ حقوق ومساواة وقصاص. ولكن هنا اعتدى عليك، من حقك ان تعتدي تأخذ حقك، ولكن يأتي هنا للتشريع تدرجا، لا، بما انك كنت تنفق من المال في حالة الشدة والرخاء، وهذا عطاء، ايضا استمر في طريق العطاء واصعد لا تنزل تصاعدي، واعطي من مكارم اخلاقك ان تكظم الغيظ كأنك اعطيت خصمك شيئا من المعروف، كففت عنه الاعتداء، كففت عنه المجازاة، كففت عنه المساواة، فلك عنده حق. وهذا من العطاء الانساني او الخلقي او النفسي. وكظم الغيظ لا يدل على ذهاب اثر ما اغاظه، ولكن غيظ مكتوم كما يقولون عملاق في جمجم، قنبلة مؤقتة، ولا يؤمن ان يأتي في وقت من الاوقات ان هذا الكظم ينفك عياره ويخرج الغيظ فيتبعه سبحانه والعافين. اذا تدرج بحسب طاقة النفس البشرية، ما جاش من اول وهلة وقال اعفو، وما سيأتي الاحسان ما قالش من اول وهلة في ثورة الغضب والايثار يا اخي اعفو، لا، بس امسك غيظك. لما مسك غيظه وهدى واستقرت نفسه واطمأن وامن البطش، قالها انتقل خطوة تاني، اعف عن هذا الذي كظمت الغيظ عنه. والعفو الإزالة، كأنه أخذه تدريجيا فيما يتعلق بالناحية النفسية. اكظم الغيظ، اترك الانتقام، طيب تجلب وتمسك وتعاون على نفسه وكظم الغيظ وقعد. بعد ما قعد واخذ نفسه شرب مية باردة، قال انت الان استطعت أن تجتاز مرحلة الانتقام والقصاص والمعاقبة بالمثل، تقدم مرحلة أخرى: اعف وأزل وامحو الأثر الذي كظمته في نفسك. والعافين، يقال عفت الريح الأثر، بمعنى أزالته. حينما يمشي تمشي قافلة في الرمال تكون آثارها موجودة تطبع، فإذا جاءت الرياح وحركت الرمل ذهب هذا الأثر وانطمس وعفى ذاك الأثر. ولذا كانوا يقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر، أثر الرحلة إلى الحج، حلت العمرة. فتكون الخطوة الثانية بعد كظم الغيظ العفو. طيب عفوت عنه، خلاص صافي يا لبن، مثل ما يقول العوام، ما في نفسك شيء، لا خلاص تصافينا وليس في نفسي شيء، والله سامح وانتهينا. ما تركه ليقيم البرهان على انه فعلا كظم عن اعتقاد، عفى مروءة وكرما. ايش الدليل؟ والله يحب المحسنين. محسنين على من هنا؟ على من كظمت الغيظ عنه منه وعفوت عنه، احسن اليه. فاذا ما تقدم واحسن اليه باي نوع من انواع الاحسان، ماديا ولا معنويا، هل يحسن اليه اليوم ثم يرجع ينتقم؟ لا، قد يكون قبل هذا محتمل، لكن بعد ان اظهر الاحسان وقدم الاحسان لمن اساء اليه، ما اعتقد حيرجع تاني ينتكس وياخذ بحقه السابق؟ لا. وهنا نجد ان الامور الثلاثة المعنوية هذه في جملتها سمو وتدرج بالانسان من بعد المادة وهو المال والانفاق الى الخلق الفاضل. ونجد هذه الخطوات الثلاث هي بنفسها تدرج. اولا لا تغضب، اكظم غيظك واصبر. طيب صبرت ولكن الدم بيغلي. بعدما هدأ الدم قال اعف وسامح وازل اثر الغضب من نفسك. طيب عفوت وانتهينا، كل واحد روح لحاله. قال لا، تعال احسن اليه. في اي منهج تربوي او ادبي او اخلاقي في العالم كله ان يوجد هذا المنهج القرآني في التعامل بين المسلمين؟ وين هذا يوجد؟ ما في. تكظم وتعفو وتحسن لمن اساء اليك. العالم كله يتمنى بس كف الاذى، يتمنى كظم الغيظ ولو بقي في نفسه ما بقي، مدام كظم غيظه وكف اذاه الحمد لله خلاص انتهينا. لكن هذا يتدرج معه الى ان يحسن اليه. وهنا ما قالش واحسن اليه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين لمن اساءوا اليهم. قال لا، والله يحب. طب وش جاب الله هنا؟ لكن ليبين بان فعل المسلم الى هذه الاخلاق الفاضله انما فعلها لاي شيء؟ ينتظر مجازاة من خصمه؟ ينتظر مكافأة من الخصم؟ لا، فعلها ابتغاء وجه الله، لان الله يحب المحسنين. والكظم والعفو والاحسان كله داخل مندرج تحت والله يحب المحسنين. وسبق ان نبهنا او ذكرنا مرارا بان بعض الناس قد يعفو وقد يصفح ولكن بثمن واضطرار، بخلاف القرآن الكريم. والأبيات المشهورة: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو سل أخاك فإنه مقارف ذنبا تارة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، يعني غصب عنك تشرب الماء اللي فيه القذى وإلا تعطش. وأي الناس تصفو مشاربه؟ الناس لابد أن يخطئوا، وأنت لابد أن تتقبل الماء اللي فيه القذى، لأن ما في ماء يصفو. وإلا عشت واحدا فإذا ما عفى وصفح عن صديقه كان مقابل ايش؟ فعلى ذلك مخافة ايش؟ ان يكون واحدا. اذا هناك مثامنة ومعاوضة. ومثل هذا قول القائل: وكنت اذا الصديق صديقي اراد غيظي واشرقني على حنق بريقي غفرت ذنوبه وعفوت عنه مخافة أن أعيش بلا صديق. يبقى عامله بهذه الصفات الكريمة خوفا من الوحدة. ولكن المنهج القرآني هل يدعو المسلم لكظم الغيظ والعفو والإحسان لمن أساء إليه مخافة الوحدة؟ لا. المقابل عوض؟ لا. لأي شيء؟ لوجه الله، لأن الله يحب من يفعل هذا الإحسان، فأي شيء بعد ذلك؟ ولهذا قلنا بأن هذا السياق فيه تدرج، ونجد الإسلام لا يحمل كل الناس على القمة، بل أيضا يضع المنهج الذي يتفق مع طبائع النفوس البشرية وهي تتفاوت، فجعل الحد الأدنى وجزاء سيئة سيئة مثله، خذ حقك السريح انتهينا. ولكن هل كل الناس ينزل إلى هذا؟ مو أنت لما تأخذ حقك حصير زيه، اعتدى عليك واعتديت عليه يبقى خلصي. لكن من الأكرم في هذا الموقف؟ لا، أن تقضم الغيظ ولا تأخذ حقك، أن تزيد خطوة وتعفو، أن تصل إلى القمة بالإحسان، والله يحب المحسنين. هذا وصف أخلاقي نفسي تربوي توجيهي ينفرد به القرآن الكريم في تكوين المسلم الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. طب إيش النتيجة بعد هذا؟ الآية سكتت هنا، ولكن وجدنا هذا المنهج في أخص ما يكون مع الإنسان. نجد هناك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إن من أزواجكم وأولادكم عدو. إيه؟ أزواج وأولاد عدو لكم فاحذروهم. سبحان الله، أقرب الناس إلينا الزوجة والأولاد، والله سبحانه يطالع على ما لا يطلع عليه الإنسان، فيقول هم عدو من، والحمد لله قال من، ما قالش كلهم. إذن من أزواجكم ومن أولادكم عدو لكم فاحذروهم. هل تركنا في موقف الحذر؟ لا، لكن صلح الموقف. وإن تعفوا وتصفحوا وإيش ثاني كمان وتغفروا. سبحان الله، هذا كله لمن؟ للعدو، يحذرنا من عداوته ثم يدعونا إلى العفو والصفح والمغفرة. الله أكبر، فين يا جماعة أداب؟ فين الأخلاق؟ فين مناهج التربية في العالم كله؟ القرآن الكريم. ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يشهد الله لو أن علماء التربية عمدوا إلى كتاب الله ليستخلصوا المناهج التربوية القويمة على هذا النهج لعلموا العالم كله الأدب الأمثل. من أزواجكم وأولادكم أعداكم فاحذروهم، عدو لكم، مش بس عدو خلاص، لا، لكم بالتخصيص، مش عدو كفاية ومش، لا، احذروهم. يكفي كلمة عدو، لأن طبيعة الإنسان يحذر من ايش؟ من عدوه، لكن يزيدها تأكيد. وبعد التأكيد هذا وتضخيم العداوة والحذر منهم. لا، ومع هذا انتوا اولادكم وزوجاتكم حتعيشون في العداوة كده على طول؟ لا، صلحوا هذه العداوة. وان شرط كأن الامر فيه صعوبة شوية، وان تعفوا تزيلوا هذا، وان تعفوا وايش وتصفحوا يعني صفح جديد وصفحة تكون جديدة بيضاء، وتغفروا فان ايه فان الله غفور رحيم. الله ندبكم لان تغفروا لاعدائكم من الازواج والاولاد، لان الله متصف بانه غفور رحيم. طب متصف غفور رحيم وانا ايش لي شغل؟ قال لا، كما انك تعفو وتصفح وتغفر لغيرك هو ايضا يغفر ويصفح لك. كأنه يقول إن أردتم مغفرة الله فاغفروا لعبادي. سبحان الله العظيم. وناتي ونجد منهج واسع أيضا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه مبدأ عام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم في ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. طيب، هذا مبدأ عام لعامة المسلمين. استقاموا كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه، قالوا آمنا بالله واستقاموا على ذلك. فيأتي بعد ذلك تقسيم تدرج أيضا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني القول العام لعامة المسلمين استقاموا، ربنا الله واستقاموا، وهذا المبدأ الأساسي الأول، أدنى درجات الإسلام، ربنا الله واستقاموا على ذلك، حدهم في أنفسهم. ولكن تأتي طائفة أخرى وتصعد وتسمو رتبة، ومن أحسن قولا من هؤلاء المستقيمين، ممن دعا إلى الله، يعني صار دعاة يدعو غيره. الأول حد حد نفس، آمن واستقام، والثاني همه الآخرين، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، ما هو دعا للإسلام وهو غير مسلم، كما ينخدع بعض الشباب ببعض المستشرقين الذين يتكلمون عن حقائق الإسلام بالحقيقة ويمجدونهم ويعظمونهم. لا، نحن نمجد القول، أما الشخص فما دام على دينه مهما كان أمره فهو على ما عليه. وغاية ما نقول الحق ما شهدت به الإيه؟ الأعداء. وكما قدمنا مرة عن سماحة المفتي الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله تعالى علينا وعليه، قدم إليه كتاب من واحد مسيحي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يمتدحه إلى حد بعيد. فسأل قال هل أسلم هذا المؤلف؟ قالوا لا. قال وش الفائدة؟ يريد أن ينفع أبناء المسلمين وهو لم ينتفع بما كتب وراءه شيء. ولذا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما إذا كان من غيرهم فالحذر، السم في الدسم، يجب أن نحذر كل من أتانا بموعظة في الدين وليس بمسلم، هو بنفسه ما التزم بالدين، هو بنفسه لم ينتفع بهذا القول، فكيف يبغانا أن ننتفع؟ ولكن هذا جانب آخر. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، وهذا محل الشاهد عندنا في من أساء إليه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. طب وش أعمل؟ هو جزاء سيئة سيئة مثلها؟ قال صحيح، ولكن فمن عفا وأصلح فإيش؟ أجره على الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لك حق أن تجازي السيئة بسيئة، ولكن هنا ليش جاي هنا؟ ادفع بالتي هي أحسن، وهناك جزاء سيئة سيئة مثلها. الموقف هذه الآية الكريمة لا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع ادفع خطاب موجه لمن؟ تأمل السياق. قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا لعامة الناس، لكن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والداعي إلى الله يجد الطريق مفروشا بالورود والرياحين ولا بالأشواك والعراقيل؟ يجد إيش؟ أشواك وعراقيل. إذن الداعي إلى الله سيجد السيئة من أعداء الدعوة، وتاريخ الدعوة معروف. إذن يخاطب المولى سبحانه من ارتقى عن عموم قالوا ربنا الله واستقاموا إلى من نصب نفسه داعية إلى الله أن يصبر على إيذاء المدعوين. ولا تستوي السيئة من المدعوين والحسن من الداعي. وهكذا كان أنسب أن يقال له: ما دمت نصبت نفسك داعية إلى الله وأنت تعرف مكارم الأخلاق وتعرف حسن الجزاء وتعرف أمر الجاهل، الرسول ما قال اللهم لما جاء ملك الجبال يهلكهم؟ قال لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع ادفع ايه؟ السيئة التي تأتيك من العدو ادفع بالتي هي احسن. وهي احسن، هذه احسن تعبير في هذا المقام. وش تكون النتيجة؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اذا دفع السيئة بالحسنة، اذا كظم الغيظ والعفو والاحسان سيقلب الخصم، سيقلب العدو وليا حميما. ولكن هل كل الناس يقوى على ذلك؟ هل كل نفوس البشر في هذا المستوى؟ لا والله. وما يلقاها الا الذين صبروا. وهل كل من صبر ينولها؟ لا، ما كان الإنسان يمكن يصبر. لا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اكرمنا بكرامة من عندك. كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه من توجيهاته القيمة يقول: إن الله سبحانه قد رسم للدعاة كيفية اتقاء شر أعدائهم من الإنس في هذا السياق، ادفع بالتي هي أحسن. وبين كيف تدفع شر العدو من الجن بعدها على طول. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ ولي حميم. انتهى من البشر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فإيه؟ استعد بالله. ليس لك ملاذ من الشيطان إلا أن تلوذ بالله سبحانه، لأنك ما تقدر عليه. فإذا نزغك نزغ إلى الشر ما تقدر تحاربه ولا تقدر تواجهه، يراك وقوع حيث لا تراه، وش تسوي فيه؟ ليس لك سلاح معه، لا ينفع معه الإحسان ولا ينفع معه أن تدفع السيئة بالحسنة أبدا. فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. اذا منهج كامل في معاملة اعدائك وفي معاملة الخصم. وهنا المولى سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وايش بقى؟ عشرة؟ ها؟ وايش تلت انت كمان؟ تلت كتير. موضوع مر علي اليوم يا اخوان امر عجيب فعلا، في بدر والبدريين وفي ترجمة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وأجد يعني مثل ما يقولون بحار. مما يوقف طالب العلم أو العاقل أو الدارس لما قال ابن أبي كلمته في غزوة بني المصطلق: ما نحن وأنتم إلا كمثل القائل سم كلبك يأكلك لأن رجعنا إلى المدينة، الآية. ونقلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم على المسلمين ذلك. جاء عمر وقال ائذن لي أن آتيك برأسه هذا المنافق. قال أو تقتله لو أمرتك؟ قال بلى. قال طب اجلس. وجاء سيد بن حضير. الرسول مشى في وقت الجيلولة فجاء قال يا رسول الله ما هذه الساعة التي تمشي فيها؟ ما كنت تمشي في هذا الوقت؟ قال أما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال ما صاحبنا؟ قال ابن أبي قال كذا وكذا وكذا. قال مرني أتيك برأسه. قال وتقتله لو أمرتك؟ قال بلى. قال لا ولكن آذنوا بالرحيل. فمشى في ساعة ما كان يمشي فيها. فقال أسيد يا رسول الله لا تؤاخذه، لقد جئت المدينة ونحن ننظم الخرز لنصنع التاج لنتوجه ملكا علينا، فجئت أنت وضيعت عليه هذا الملك، فيأخذ في نفسه فلا تأخذ عليه. المهم عندنا لما جاء وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله ولده عند باب المدينة واستل سيفه وأخذ الناس يمرون عليه حتى جاء أبوه فمسك بزمام راحلتي وقال وراءك ارجع وراءك. قال مالك لا أب لك؟ ايش عندك؟ ولده. وكما يقول ابن كثير والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما ملأت عيني من وجهه هيبة له، ولئن أمرتني أن آتيك برأسه لأتيت. مع تعظيم وتكريمه لأبيه يريد يمكن أن يفعل ذلك، فهو منعه من الدم. قال وما ذاك؟ ويلك مالك؟ قال والله لن تجتاز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله. وهو مع أبيه في هذه الحالة وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كانت من عادة رسول الله في الغزو في الذهاب يكون في الأوائل وفي العودة يكون في الأواخر في الساقة ليتفقد أحوال الناس، يمكن إنسان ينقطع يمكن إنسان كذا يمكن كذا، كما جاء في تبوك في غزوة تبوك في قضية جمل جابر، وجد جابر منقطع عنه إيش بك؟ قال يا جملي أريد أن أسيبه، فضربه بصوت في يده فنهض الجمل وصار أسرع من إيش. قال تبيعه يا جابر؟ قال أبيع. المهم لقيه لأنه كان في الساقة يتبع الجيش، فكان جاء بعد آخر الناس. فلما وجد ابن أبي رسول الله شكى إليه ولده، قال شوف ولا إيش يسوي. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله إذن له. فقال ولد لأبيه أما وقد أذن لك رسول الله فالآن فادخل. يقولون بعد أن وصلوا المدينة أشيع بأن الرسول سيقتل ابن أبي، فجاءه عبد الله ولده وقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل ابن أبي، إن كنت لا محالة فاعلا فمرني أنا آتيك برأسي. إلى آخر الخبر قال لا نعفو عنه أو نتجاوز نحسن صحبته ما دام معنا. وبلغ قوم ابن أبي هذا العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما كان النفاق مثل ما بيقولوا متأصل، ما كان يحدث حدثا إلا وقومه هم الذين يعنفونه ويتوعدونه. فدعا رسول الله عمر قال تعالى لو كنت قتلته حين أمرتني بقتله لتورمت له أنوف، الآن لو أمرتهم بقتله لقتلوه. يبقى كظم الغيظ والعفو عنه ماذا أثمر؟ قومه الذين كانوا ينتصرون إليه أصبحوا الآن مستعدين لقتله. ولو كان قتله رسول الله، الرسول بين لعمر: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلو قتله أولا أخذا بالحق لكانت إشاعة، شوفوا محمد بيقتل أصحابه احذروا. لكن لما صفح عنه وصبر عليه وقال نحسن إليه ما دام معنا، كانت النتيجة أن ولده يريد مستعد أن يقتله. أقوامه الذين يلتفون حوله ويشد أزره بهم أصبحوا الآن مستعدين أن يقتلوا، لأنهم رأوا عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، فتش عن قضايا العالم وانظر إلى الأسر فيما بينهم أو القبائل المتجاورة، ما تجد إحسانا دخل في قضية إلا وحلها، ولا تجد حماقة أو إيذاء، حتى الأخذ بالثأر هي يعني معادلة لكن أيضا يثير الحمية. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رفعت إليه قضية قتل قصاص إلا وأمر بالعفو. وفي بعض القضايا قال دفع إليه برمته، قال فإن قتلته فأنت مثله. بلغت الكلمة للرجل، رجع قال يا رسول كيف هذا؟ قال قتل لك وأنت قتلت له، صرت متساوين. قال عفوت عنه. إذن هذه الأوصاف يا إخوان هي أمور نظرية، ولكن لو طبقت عمليا لكان العالم الإسلامي كما يقال، بل قال القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأن تعاليم القرآن وتهذيب نفوس أبنائها فعلا خير المناهج وخير الآداب، ما وصلت إلى ذلك أمة من الأمم. والله يحب المحسنين. أظن هناك وصف آخر من جانب آخر، لا نريد أن يزاحم الوصفين المتقدمين، ونرجع ذلك إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول السائل: هل الزوجة مجبرة على تجهيز الأكل لزوجها وغسل ملابسه وإرضاع أطفاله؟ هذا السؤال يرجع له للبيت هناك يشوف إيش اللي بينه وبين زوجته، قضية داخلية، فمن عفا وأصلح وإن تعفو وتصفح. إذا وصلت الحياة الزوجية إلى التقنين، إلى المحاكاة والمحاكمة، وجب عليك وجب علي، فسدت. لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن حقيقة الرابطة الزوجية في الإسلام، ما هو عند الناس، في الإسلام، وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. تعالى إيش المودة والرحمة؟ قدمنا مرارا أو في ليلة طويلة نماذج وأمثلة عن مواقف تتعارض فيها أو تتجاذب فيها العاطفة مع العقل. وتمنيت لو أن طالب علم يجرد هذا الموضوع من الكتاب والسنة ويخرج لنا بمجموعة كبيرة جدا في قضايا متعددة، ويحل مشاكل استعصت على الناس. لأن الإنسان إذا وقف بين العاطفة والعقل وقف في حيرة، وربما عجز أن يوافق ويلائم بين العقل والعاطفة. هنا مودة، الرحمة، الرحمة جبلة في النفس أن تشفق على الضعيف، والمودة من الود والحب. المودة عنصر متبادل بين الزوجين، تبادلك الود وتبادلها. فإذا ما وجد عنصر الود بين الزوجين كانت الحياة سعيدة وتغطت كل العيوب تحت مظلة الود. وإذا فقدت المودة، وخاصة من جانب الرجل. أبغض الزوج، بلاش بغض، مرضت، عجزت، أصيبت، وأصبح عامل المودة اللي كان جماله أنوثة ورونق وبهجة وحسن ملاط وعوامل المحبة، تيجي عوامل إيه؟ الرحمة. ولهذا أخطر ما يكون على المرأة أن تحس منك أنك تعاملها رحمة بها، كأني مسكينة بترحمني صدق علي، لكن يجب أن تشعرها ولو كنت راحما إياها، تشعرها بأن هذا عطف مودة ومحبة. لأن مثل ما يقول سلطانها عليك إيش؟ المحبة، الود. فإذا وجد عنصر المودة فهو يغطي كل شيء، وإذا افتقد جاء عنصر الرحمة. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجل جاء يشتكي إليه زوجته، وقف على الباب شوية وجاء راجع، لمحه عمر السدعة، تعال جيت لإيش ورحت فيش؟ قال والله بس خلاص انتهيت. قال لا علمني. قال جيت أشتكي زوجتي، وجدت زوجتك من داخل البيت وتخاصم معك، فأبى أنت تصبر على زوجتك وأنت أنا أصبر. قال تعالى لماذا لا أصبر عليها وهي، وذكر له خدمات المرأة، أم ولدي، أم ولدي، وترى وراها معنى ثاني، مو بس تولد وخلاص، وغاسلة ثيابي وطاهية طعامي و و و، يعني مبادلة. جاء أخ وقال يا أمير المؤمنين أريد أن أطلق زوجتي. قال ولماذا تطلقها؟ قال لا أحبها. فعلاه بالدرة وقال ثكلتك أمك. وهل لا تبنى البيوت إلا على المحبة؟ أين الرحمة؟ أين الرفق؟ أين الإحسان؟ إذن إذا لم تكن مودة فلتكن إيش؟ فلتكن رحمة. فإذا جاءت المعاملة إلى المبادلة وإلى كما يقال شركة، الآن العرف الزواج العرف الآن عقد شراكة بين طرفين، ويعقد بين الزوجين على أنهما شريكين في شريكان في الحياة، وكل شريك يقاسم شريكه في الشركة. فإذا أصبحت الحياة الزوجية شراكة برأس مال ومكسب، كل يدور المكسب لنفسه، ومن هنا تعلم أن نكاح المتعة باطل، لأن التي تزوجها على عقد مؤقت كشركة مؤقتة تريد في تلك المدة أن تصل إلى أقصى غاية النفع، فهي لا تبقي على مودة ولا تنتظر رحمة ولا تنتظر منها، لأن الرحمة كما تكون من الزوج تكون من مين؟ من الزوجة. يمرض الزوج، يفتقر الزوج، فترحمه في أخلاقها. والله يا إخوان، دعتنا امرأة ذات رحم، زوجها له 6 سنوات مريض في الفراش، فلما زهمت قلنا توفي أو كذا، فوجدناه في حالة مرض، فتكلم بعض الحاضرين لعل الله يكتب له إحدى الراحتين، المعنى مفهوم، فإذا بها تسك صدرها وتقول لا، لا تقول ذلك، جعل الله يومي قبل يومه. هذه مودة ولا رحمة؟ ها؟ رحمة، لأن عوامل المودة انتهت، طريح الفراش 6 سنوات، ما بقي إلا ليش؟ الرحمة. إذن مرة أخرى، حقيقة العلاقة الزوجية في الإسلام ما كان مبناها على المودة والرحمة، أما المال أما كذا فهذا لا قيمة له، تنكح المرأة لأربع، فعليك بذات الدين، والله أعلم. من الشرائع كلها بهذه الطريقة؟ دي سؤال. الثاني، من أزواجكم وأولادكم عدونا، سفرنا العداوة للزوجة والأولاد، جزاك الله خير. أي السؤال أنت تبغى؟ لا الاثنين لا، ما في وقت. الأولان خليه ناخذ الثاني، لأن هذا عملي. يقول العلماء كيف تكون زوجة وولد عدو للرجل؟ قالوا هذه من جزء من طبيعة الحياة، ومن عداوة الزوجة للزوج ألا ترحمه في مدخوله وفي نفقاتها، ودائما تقول أريد أريد أريد، وهو لا يستطيع ذلك، فهي عدوة له تحمله فوق طاقته، وقد يستدين ويستدين وينتهي بالأمر إلى السجن، والعدو حيعمل فيه أكثر من كده. فالولد كذلك قد ينشأ على غير طبيعة الأولاد الخيرين أو أولاد الصالحين، فيسيء إليه ويكلفه فوق طاقته، ونحن نجد بعض الأبناء يرهق بعض الآباء في النفقات وفي مظاهر لا أصل لها، ويضطر الوالد أن يخضع لذلك أو يقع تحت طائلة الديون بسبب ولده. وقد يرتكب الولد ما لا يريده الوالد ويجر عليه من الإساءة ما لا يجره عليه عدوه. إذن عداوة الزوجة وعداوة الولد ليست عداوة ضغن وحقد في النفس كعداوة أصحاب الثأر والشرور والاعتداءات، ولكن عداوة فعل يترتب عليها من الآثار ما يترتب على عداوة الأجنبيين. والله تعالى أعلم.